Book 2 اثنان دوي دوي العائلة فاميليا فاميليا الجد بونيكول بونيكول الجدة بونيكا بونيكا هو وهي يل شي يا يل شي يا الأب تاتل تاتل الأم ماما ماما هو وهي يل شي يا يل شي يا الابن فيول فيول الابنة فيكا فيكا هو وهي يل شي يا يل شي يا الأخ فراتلي فراتلي الأخت سورا سورا هو وهي يل شي يا يل شي يا العم أو الخال أونكيول أونكيول العمة أو الخالة ماتوشا ماتوشا هو وهي يل شي يا يل شي يا نحن عائلة Noi suntem o familie Noi suntem o familie العائلة ليست صغيرة Familia nu este mică Familia nu este mică العائلة كبيرة Familia este numeroasă. Familia este numeroasă.